بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بعد، اليوم إن شاء الله جل وعلا أشرح لكم الظن وخواتها وللمنصوبات والمنصوبات. طبعا الشيخ ذكر المنصوبات اجمالا ثم بعد ذلك ذكرها تفصيلا، يعني هو ذكرها اجمالا كده، قال باب المنصوبات المفعول به المنادى وهكذا، لكن بعد ذلك بدا يسمي كل باب على حده. بعد نقرا كل باب كده. باب المفعول به، وهو الاسم الذي يقع عليه الفعل، نحو ما ضربت زيدا وركبت الفرس واتقوا الله ويقيمون الصلاه، وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان، متصل نحو أكرمني وأخواته، منفصل نحو إياي وأخواته، وقد تقدم ذلك في فصل المضمر. صلوا على الحبيب. شوفوا يا حبيب، احنا الآن بنتكلم عن يا شيخ أحمد، بنتكلم عن مفعول به. بتبقى المفعول به هو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، يبقى هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. ايه معنى الكلام ده يا اولادي؟ شوف، خد بالك معه. ضرب زيد عمرا، الضرب ده وقع على مين؟ هو ده المفعول. يبقى قل ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة به، عمرا مفعول به منصوب، لأن الفعل وقع عليه. فهمت ولا لا؟ تمام يا شيخ أحمد؟ فلما تجد مثلا ابنك يا ابن مين ضربك بفلان، يبقى ابنك مضروب وفلان ده ضارب، المضروب هو ده المفعول لأنه وقع عليه الفعل. عشان كده لما يأتي لفظ الجلالة مفعول خلاص تأدبا ما نقولش مفعول به، نقول منصوب على التعظيم. فهمت ولا لا؟ يعني شوف، واتقوا الله، لو هنعرف نحو نقول اتقوا فعل امر، واو الجماعه فاعل، ولفظ الجلاله مفعول به، لكن تعذبا نقولها منصوب على التعظيم. صح ولا لا؟ طيب، اهو اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل، وراح مثل قد ضربت زيدا ركبت الفرسه. في المثال الاول زيدا عشان ده عاقل، ركبت الفرسة ده غير عاقل، يعني بنوع هو بالأمثلة. صح ولا لا؟ ثم استشهد بآيات قرآنية، قال واتقوا الله. شوف، قال اتقوا الله، اتقوا الله. شوف يا مولانا مثلا ازاي، هنا الأول قال هنا ضربت زيدا عشان نفهم الشيخ بيعايز ايه، يعني بعد قد ركبت الفرسة، هنا أتى باسم ظاهر، مش كده ولا لا؟ طيب، وهنا برضه اسم ظاهر بس ده عاقل وده غير عاقل. صح يا ولاد ولا لا؟ طيب، ضربت ضرب وهنا ركب، الفعل ماضي، لكن اتقوا ده فعل امر. صح ولا لا؟ نوعه. طب ويقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، شوف هو بينوع بين الافعال، مره ده فعل ماضي وبعد مره مضارع مره امر. صح ولا لا؟ عشان بينوع يعني. فاتقوا ده فعل امر مبني على حذف النون، واو الجماعه فاعل، الالف دي اسمها فارقه، يعني تفرق بين واو الجماعه وواو العله. لفظ الجلاله مفعول به ولا منصوب على التعظيم؟ تأدبا يعني. طب يقيمون الصلاة، ده فعل مضارع مرفوع بإيه؟ بثبوت النون، يعني النون دي نابت عن الضمة، والجماعة دي فاعل زي التقوى بالضبط، والصلاة مفعول به منصوب. كل الأمثلة دي سواء من القرآن أو من الأمثلة العادية المفعول به اسم ظاهر. طب عايزين نحوله إلى ضمير، لما أقول أكرمني زيد، أكرمني، خذوا بالك من أولادي، أي فعل يليه ضمير يبقى مفعول، أي فعل يليه ضمير يبقى إيه؟ مفعول. طيب زي المتكلمة أكرمني زيد، يبقى أكرم فعل ماضي، النون اسمها نون الوقاية، الياء مفعول به. زيد يبقى ما يبقى في مكرم وفي مكرم، صح ولا لا؟ الذي أكرمني هو زيد وأنا مكرم، يعني وقع عليه الإكرام، صح؟ قال وأخواته، اللي نبع عن الياء دي نا أكرمنا زيد، مش كده ولا؟ طيب الكاف، الكاف دي اسمها كاف المخاطر، صح يا ولادي؟ طيب ممكن أكرمك زيد، أكرمك، يبقى أكرم فعل ماضي والكاف برضو ضمير متصل مبني في محل إيه؟ نصب مفعول. طب لما أقول أكرمك وأكثر الكاف يبقى ده اسمها إيه؟ مخاطبة. طب لما أقول أكرمكما للمثنى، الميم والألف تدل على التثنيه، طب أكرمكم جمع كده ولا؟ طب أكرم كنا ده الإيه؟ عنون النسب، خلاص. طيب لما أقول أكرمه، أكرمه زيد، أكرمه يبقى الهاء دي هاء الغائب، صح؟ إذا خذوا بالكم من ولادي، ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، هذه الضمائر الثلاثة تصلح لأن تكون في محل نصب أو جر. في محل جر لما تصرف بحرف جر، وإن لك لأجر غير ممنون، فالله لك المؤمن، إن لك يبقى الكاف في محل إيه؟ جر. طب إن هذا أخي له ولي، شفت صح ولا؟ طب لا، غير لما أقول وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، يبقى الكاف ده اسم إن، يبقى في محل نصب، صح ولا لا؟ على أي حال هو ذا، يبقى الضمير المتصل اللي يأتي بعد الفعل اللي هو ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، ده يبقى مفعول به ولازم يتقدم على الفعل يا مولانا، صح؟ طيب ليه تسمينا النون دي اسمها نون الوقاية يا أستاذة؟ لما أقول أكرمني زيد اسمها نون إيه دي؟ ليه سموها نون الوقاية؟ أي تقل بفعل الكسر، يعني أنت دلوقتي لابسة حاجة تقيلة على جسدك، ليه؟ بتقول باقي نفسي من البرد. أهو إحنا عشان نقل الفعل ده من الكسر، الياء دي عشان تأتي لازم يكسر ما قبلها، أيوة، والفعل طبعا لا تلحق علامة الكسر دي، فعشان نقيه من الكسر نجيب نون الوقاية، عشان كده بيسموه إيه؟ بيسموها نون الوقاية. قال والأصل فيه أن يتأخر على الفاعل، الأصل في المفعول يتأخر يا شيخ، شوف يا مولانا، وورث ها سليمان داود، يلا يا شيخ أحمد، ورث فعل إيه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، وسليمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وداود مفعول به منصوب، خلاص كده، ده الأصل كده. لكن ممكن يتقدم جوازا أو وجوبا، جوازا أو إيه؟ أيوة، فاكر الآية القرآنية يا شيخنا، ولقد جاء آل فرعون النذر، أصلا جاءت النذر آل فرعون، صح ولا لا؟ لما أقول أكل زيد التفاحة، أكل التفاحة زيد، شرب الأستاذ الشاي، شرب الشاي الأستاذ، هنا وإذا ابتلى إبراهيم ربه، هنا تقدم مفعول وجوبا لأن الفاعل فيه ضمير يعود على إيه؟ أيوة، عشان هي محصور. طيب بعد كده يا شيخ أحمد، ومنهم أضمر عامله، منهم أضمر إيه؟ أيوة، إيه حكاية ما أضمر عامله يا أولادي؟ عايزين نعرف العبارة دي، يدو الأخ لأنه مش كويس، عارف إيه حكاية أضمر عامله؟ مش عارف. طيب خد بالك يا شيخ علي لما يقول ايه قرأت الدرس، اين المفعول به؟ انت تسأله يا درس يقول لك نعم يا شيخ احمد. من نصبك يقول قرأ، فقرأ ده اسمه عندنا عامل، اسمه ايه؟ اسمه عامل. رد يا شيخ الدرس ده اسمه ايه؟ اسمه ايه شيخنا ايه؟ يبقى اللي نصبه هو قرأ دي صح؟ اه ممكن الفعل ده موضعها اسمه عامل، يعني هو الذي عامل النصب في المفعول، عشان كده بسموه عامل مش عامل يعني بتاع الشاي. فالفعل ده في النحو عندنا اسمه عامل، وحتى الشيخ الجوزاني ألف كتاب اسمه العوامل المئة، فهمت ولا لا؟ فالفعل ده عامل وهو ده الأصل، وفي ما في ما يعمل عمل الفعل زي اسم الفاعل أقول أنا قارئ الدرس، واسم مفعول والمصدر وإلى آخره يعني. أها ممكن الفعل ده يحذف، هذا معنى إيه؟ ومنه ما أضمر عامله، أضمر الشيء المضمر المخفي يعني الضمير، فهمت ولا لا؟ شيء مضمر يعني مخفي يعني ليس موجود، هذا عبارة المتقدمين يعني. أضمر عامله عايز يقول لك الفعل الذي نصبه حذف، صح ولا لا؟ زي يا شيخنا قالوا خيرا، ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ أصلها أنزل ربنا خيرا. لما أسأل الشيخ عم ماذا شربت؟ تقول الشاي. أصلا شربت الشاي. ماذا حفظت؟ تقول القرآن. أصلا حفظت القرآن، فهمت ولا لا؟ طيب أيضا من المفعول، إحنا كده انتهينا من المفعول دي، يعني نكتفي بهذا ونقول الدرس إن شاء الله للذين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.